بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحسن الذي يحب المحسنين، الشكور الذي يحب الشاكرين، الجميل الذي يحب الجمال، التواب الذي يحب التائبين. الحمد لله غفور عفو يحب العفو عن عباده ويغفر لهم على ما كان منهم إذا استغفروا، تكثر الذنوب وتعظم العيوب وتقسو القلوب، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه مولاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحانه وتعالى أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين وبين آياته للعالمين وقطع أعذار المعاندين وأدحض حجج الجاحدين، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلك الحمد يا رب ولك الشكر ولك العبادة ولك الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إلهي يا من يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا من يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، يا من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، يا من لا تحصى نعمه ولا تحصر مننه ولا تكذب آلاؤه ولا ينكر إحسانه. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين والشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الأحد، سبحان الله الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على نبينا محمد ما صلى عليه المصلون الأخيار، اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، اللهم صل على نبينا محمد، ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.